يأتي صحفي إلى الرئيس وزراء ملحد، دققوا في كلمة ملحد يعني لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا رئيس الوزراء يحكم دولة كبيرة من دول الإلحاد، لا علي باسمه. يقول لأنه ما هي المشاكل التي تعانونها في هذا البلد الكبير؟ يقول له واحدا من أهم المشاكل التي نعانيها مشكلة العاطلين ومشكلة العاملين. العاطل واضح، عاطل ما عنده شغل من الصبح لليل، ما إلى الدور في المجتمع، يضطر إلى أشياء غير صحيحة في كثير من الأحيان. المشكلة الثانية مشكلة العاملين، العامل ايش قد يعمل؟ 8 ساعات 6 ساعات، وبعدين يبقى عنده فراغ، شي يسوي بهذا الفراغ؟ هؤلاء الشباب ماذا يعملون بهذا الفراغ؟ لازم يقضي هذا الفراغ فيما لا ينفع لا في دنياه ولا في آخرته. هذه الجرائم التي تحدث في المجتمع كثير منها نابع من الفراغ، ما عنده شغل. الإنسان اللي ما عنده شغل يحاول أن يصنع شيئا ولو كان شيئا ضارا بنفسه ومجتمعه. يقول لزين، وهل فكرتم في وضع مناهج للقضاء على هذه المشكلة؟ يقول رئيس الوزراء أنا أصغر من ذلك، أنا أصغر من أن أتمكن من حل هذه المشكلة، هذه مشكلة مستعصية. يصر الصحفي عليه، يقول له بالحرف الواحد إن حل هذه المشكلة يكمن في مناهج موسى وعيسى ومحمد. هؤلاء هم الذين، طبعا المناهج الصحيحة لموسى وعيسى والمناهج المحرفة، هذه المناهج هي التي تستطيع حل هذه المشكلة. يقول له وكيف؟ يقول لأن هذه المناهج تدعو للذة من نوع آخر، ومشكلة الإنسان المعاصر أنه يحصر اللذة فقط في اللذائذ المادية. هذا هو الدين، مو فقط لذائذ مادية، الدين لا يعارض اللذة المادية، ما يخالف، تمتع بالملذات المادية، ولكن هنالك ملذات أكبر من هذه الملذات، هي الملذات المعنوية. الملذات المعنوية يعني العبادة، لذة معنوية. النبي صلى الله عليه وآله يقول جعلت قرة عيني الصلاة. اللذة المعنوية يعني العطاء، هل شعرت بذلك الإحساس الذي يغمرك عندما تنقذ فقيرا من ورطته؟ أي برد يهبط على قلبك وأي سلام يهبط على قلبك، لذة معنوية. اللذة المعنوية لذة العلم، إذا هؤلاء الشباب يتذوقون لذة العلم لن يعاوضوها بلذة ثانية. شنو هذه اللذائذ المادية؟ شنو قيمتها مقابل هذه اللذات المعنوية؟ ذاك المكتشف المعروف الذي اكتشف الكهرباء وألف اكتشاف آخر على ما يقال، هذا 6 أشهر كان يذهب من بيته إلى مختبره. سألوه في يوم من الأيام ما هو الفيلم الذي يعرض في السينما الكذائية؟ قالوا وهل هنالك، السينما كانت في طريق، قالوا وهل هنالك سينما في هذا الطريق؟ ثم ملت في 6 أشهر يمشي في هذا الطريق لكنه لم يلتفت إلى وجود هذه السينما، لأنه تذوق هذه اللذة المعنوية، لذة العلم لذة معنوية. إذا الإنسان تذوق هذه اللذة فلن يعاوضها بشيء آخر. يقول الصحفي: لقد قضيت عمرا في الإلحاد يا رئيس الوزراء، ولكن الآن تتكلم بكلمات المؤمنين. هاي مو كلمات واحد ملحد، كلمات واحد مؤمن. يقول رئيس الوزراء: لقد عرفت أنني كنت مخطئا في ذلك.